الأخت تقول في المسجد المحلي القريب يقرؤون أو يصلون 20 ركعة في التراويح ثم يوترون ب3 ركعات. وفي اللقاء الماضي أنت قلت 8 ركعات بالإضافة إلى 3 ركعات في الوتر، فما هو السنة؟ هذا السؤال يعني تكلمنا فيه أختنا الكريمة كثيرا. يعني أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب فعله يصلي 8 ركعات ويوتر ب3، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلاته كانت طويلة، كان يصلي صلاة طويلة أطول من صلاتنا التي نصليها الآن في التراويح. فالسلف الصالح وعلماء الأمة استحبوا الزيادة على ذلك، يعني منهم من استحب 40 ركعة، ومنهم من استحب أكثر من ذلك، ومنهم من يعني حث على الاستمرار على 23 كما يفعل الآن الأئمة في الحرمين الشريفين. والمسألة واسعة، لا يوجد أحد من أهل العلم يضيق في هذه المسألة، ولكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان 8 ركعات و3، ولكنه كان يقرأ قراءة طويلة. فمن قرأ قراءة طويلة فالأولى والسنة له أن يقتصر على 11 ركعة، وأما في إذا لم تكن قراءته طويلة فإنه يكثر من الركعات حتى يعوض النقص، حتى يعوض النقص، بارك الله فيكم، حتى يعوض النقص في طول القراءة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أقل من 11 ركعة، فكان يعني يصلي 7، يصلي 5، وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة عدة مرات، يعني أكثر من 11 ركعة كان يصلي 13 ركعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أخونا غالب يقول هل الخلاف في عدد ركعات التراويح خلاف معتبر ومستساغ بين أهل السنة والجماعة والأثر أم خلاف مذموم، وأن أكثر من 11 ركعة غير مشروع؟ أقول هذا لا يعتبر خلاف أصلا يا إخوان، هذا من التنوع، هذا ليس خلافا، لأنه لا يوجد ما يدعو إلى الخلاف. الكل يرى أن من صلى يصلي ما شاء، لا يوجد توقيت لصلاة التراويح أم لصلاة الليل مطلقا، لا يوجد خلاف، وإنما هذا من باب التنويع والنظر في الأفضل والأكمل. فلا تعتبر المسألة مسألة خلافية، ولا يعني تمت للخلاف المذموم بصلة. والقول بأن أكثر من 11 ركعة غير مشروع لا يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل به أحد من أهل العلم، اللهم إلا في عصرنا الحالي الشيخ الألباني رحمه الله، يفهم فقط من كلامه أنه يرى عدم الزيادة على 11 ركعة، وليس له أحد من أهل العلم يسبقه في هذا الاجتهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول لم تكن رواية عائشة رضي الله عنها تفصيل لمطلق القيام الذي ذكرت وتقييد له؟ لا، هذه رواية عائشة عند الفقهاء جميعا حكاية حال، يعني تحكي حال كانت عندها فقط، ثم إنها حكت ما رأت ولم تحكي ما رآه غيرها. فابن عباس حكى 13 ركعة وهي لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فكما تعلمون عائشة لها ليلة من 9 ليال، ليلة واحدة من 9 ليال، وبعض الليالي تكون نائمة لا تدري كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك كان كثيرا. فإنها تقول كانت تنام حتى يوقظها النبي صلى الله عليه وسلم لتوتر. فلا يمكن أبدا أن يعتبر حديث عائشة حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، وإنما هذه تحكي أيام محدودة رأت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فتخيلوا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بات عندها في رمضان ثلاث ليال أو أربع ليال فقط في شهر رمضان كله. فلأجل هذا لا يعتبر هذا تقييد ولا يعتبر أصلا توقيت لعدد ركعات قيام الليل. وجابر بن عبد الله يقول الأخ تابعها على 11 ركعة، لا بأس، نحن ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي 11 ركعة، قلنا إنه يصلي 11 ركعة وكثيرا ما كان يصلي كذلك، ولكن هل هذا هو الدائم؟ ليس بصحيح. وعلى كل حال لو كان الدائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ولم يزد طوال عمره عن 11 ركعة، فالذي يعرف في الفقه يعرف أن هذا لا علاقة له بالتقييد ولا علاقة له بالتوقيت، يقول إن هذه هي السنة فقط، وأما من زاد فلا يعنف ولا يؤاخذ ولا يعتبر يعني قد خالف، وكذلك من نقص فإنه لا يعنف ولا يؤاخذ ولا يعتبر أنه قد خالف. الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت السنية ولا يثبت الوجوب ولا يثبت التقييد. وكما قلت يا إخوان نحن يعني نتعب نفسنا في شيء من البدهيات، يعني ما أحدث هذا الإشكال إلا الشيخ الألباني رحمه الله، ما أحدث هذا الإشكال في أمة الإسلام كلها منذ بدء الدعوة إلى الله إلى عصرنا الحالي 15 قرنا، لم يحدث 15 قرنا لم يحدث هذا الإشكال إلا كلمة من الشيخ الألباني. هل هؤلاء كل علماء الأمة والأئمة الأربعة وكبار العلماء وشيوخ الإسلام على مر التاريخ ما يعني انتبهوا لحديث متفق عليه في الصحيحين يعرفه صغار طلاب العلم؟ لا شك أن الألباني هو المخطئ في ذلك، الشيخ الألباني لا شك ولا يمكن أن يتطرق أدنى شك لأي طالب علم أن الشيخ الألباني هو الذي أخطأ ولم يفهم الحديث جيدا، وإنما الذي فهمه كبار العلماء فقط. لا لا يا أخي بارك الله فيك، أنت لما تقول نعم لا يعنف ولا يبدع ويفسق، هذه يعني الكلمة قد يقولها القائل الذي يعتقد أنه من فعل ذلك مخطئ. الذي يقول بأن الذي يزيد عن 11 ركعة مخطئ هو المخطئ، نحن لا نعنف الشيخ الألباني. يعني يقول القائل الشيخ الألباني رحمه الله لا يعنف ولا يبدع ولا يفسق إذا قال إن الزيادة خلاف السنة، نقول هذا، ولا نقول هذا في من يزيد، فإن الذي يزيد هو الصحيح، الذي يزيد هو الذي فهم الحديث فهما صحيحا، والذي حصر عدد الركعات في 11 هو الذي لم يفهم، هو الذي أخطأ في الفهم. الذي فهم أن 11 ركعة ليست توقيتا وليست تقييدا هو المصيب، والمخطئ الذي ظن أن هذا من التقييد. بارك الله فيك. الأئمة الكبار الإمام الشافعي يرى أن الأفضل أن يصلي 40 ركعة، وأئمة العلم كالإمام أحمد وكذلك الإمام مالك فإنهم يرون الزيادة عن 11 بلا خلاف. جمهور علماء الأمة من السلف والخلف يرى أن الأفضل أن يزيد عن 11 ركعة، ومنهم من استحب 70 بارك الله فيكم. فلأجل هذا أريد أن يعني نفهم القضية. اجتهاد الشيخ الألباني خطأ، اجتهاد خاطئ ليس في محله، والذي عليه الأمة هو الصحيح، وهو أنه لا يوجد حرج إطلاقا في الزيادة، ومن أراد فليجد ومن أراد فالأمر مفتوح أمامه لا توقيت فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.